لا لماذا لا يكون جزءها؟ خليك معايا، دليلك يفضي الى القول بان الوجود ليس زائدا على الماهية، لو سلمنا، ولكن كونه ليس زائدا على الماهية يستلزم ان يكون عينها، ما قد يكون غيرها ولكن جزءا منه، لما لا يكون عقليا ممكن، بس لا قائل به فالحكاية كلها. لكن هو عيب في دليل ابي الحسن، لان انت بتقول ان الوجود عين الذات وليس مغايرا، سلمنا انه ليس مغاير، لكن انا هقول ليس مغايرا وهو جزءها لا عينها، مفهوم؟ هذا الاعتراف الشامل للوجايب. اقرأ ما نقول النهارده، مش بس الذاكره اللي تعبانه بل العقل اللي مصدي شويه ويحتاج الى شحذ. وقد اعترف بان هذين الوجهين ان صحا لزم منهما ان الوجود ليس زائدا على الماهيه، لا انه عينها، لجواز ان يكون بعضها جزءا منها وليس كلها او عينها، مفهوم؟ ليس زائدا على الماهيه، لا انه عينها كما تدعي، لجواز ان يكون جزءا منها، وان لم يذهب اليه احد، كل ما فيها انما حبش من الاطراف او الفصائل او الاطياف المصريه قال به. الثالث، تحسن الامور ان شاء الله بعد ساعات ان شاء الله، لكن هناك من يصر حتى لو، يعني حتى بعد ان يقول الشعب كلمته لن نسلم، لان هذا باطل كده يعني. يعني الحل جعله لي الست الشيوعية التونسية، قالت عند ظهور النتيجة وانهزامها تماما هذا رأي الشعب التونسي، وانا احمي رأسي لرأي الشعب التونسي الذي فوت لحزب النهضة. لكن في مصر لا اسمي احدا، لكن المعارضين والمنسحبين والليبراليين والمشارفين يقولون حتى لو، نحن نعلم انكم ستكسبون الصناديق ولكن لن نخضع، سنفسد هذا الدستور، والله هو الذي يقضي في الامور جل شأنه، واحنا مطمئنين الى قضاء الله. بيقول يا سيدي ويمكن ان يعترض على الوجهين، يعني على الدليلين معا بكذا وكذا، ماشي ولا عيده؟ بس كويس الامر ان لم يذهب، لكن عدم ذهاب احد اليه يمنع انه احتمال عقلي، هو احتمال عقلي وهو ضد ابي الحسن. انا لن اقول بانه غير الذات، بل ساقول عينه الذاتي او جزء منه، لما لا؟ الم يقل الحكماء وهم عقلاء العالم بان في الوجود الواجب عين الذات، وفي الوجود الممكن جزء الذات، اسف غير الذات، ويطرا عليها. لكن لم يوجد من قال بالجزئيه، لكن عقلا ممكن. الدليل الثالث، يعني ما زلنا في الانتصار لابي الحسن، والحقيقه صاحب الكتاب مع نشاطه الغريب في ابطال ابي الحسن شيخي، هو يرى هذا الرأي ويتابع الشيخ ويقول نحن نقول بأن الوجود عين الذات، فلعل لديه أدلة أخرى لم يورد هنا. الثالث، لو كان الوجود زائدا على الماهية، يعني كما يقول به الجمهور أن الوجود لاحق على الماهية في الواجب وفي الممكن على السواء، أو جزءا منها اللي هو ده احتمال عقلي لم يقل به أحد، زائدا على الماهية كما يقول الجبن أو جزءا منها وهو الذي لم يقل به أحد. لكان له وجود آخر من امتناع اتصافه بالعدم الذي هو نقيبه. شوفنا ابن باء على فكرة تتصل بالأولى وهي نفي الحاء، من امتناع اتصافه بالعدم الذي هو نقيبه، وحينئذ ننقل الكلام إلى وجود الوجود ويتسلسل. يعني الكلام هنا هو الدليل الثالث، بيقول لأن الوجود لو كان مغاير للماهية أو حتى جزء منها فإذا هو أمر ثابت وموجود في الخيال. نتيجة القاعدة لازم يكون الموصوف به موجود قبله حتى تلحقه وجه الصفة. تمام؟ هو كده بيرد على الدليل الأخير؟ يعني هو ما بيردش، ده بيحاول يقيم دليل ثالث وبعدين هنرد. هو قال عين وقال عين الماهية لسببين، مرة وناقشناهما، الأول تقابل الوجود والعدم، والثاني حاضر، والثاني إن الأمور الخارجية لا تلحق إلا بموجود، صح؟ أو الأمور الزائدة على الماهية، الصفات الثبوتية لا تقوم إلا بسببه، مش كده؟ وناقشنا كلاهما. هو رد هنا قال لزم منا ان الوجود ليس زائدا عن على الماهية، لا انه عينها لجواز ان يكون جزءا منها. جدال اعتراض ثالث. نعم. على ابو الحسن. نعم. وان كان شاملا بالدليلين السابقين معا. نعم. عندما قال او جزءا منها هو بيرد على الدليل الاخر. هو بيردش ولا حال. ابو الحسن بيقيم دليل جديد وهيجي نقبله. اللي فات كان مناقشة الدليلين الأولين كل واحد من المنفصل الآخر ثم كليهما معا، مش دي مش دي. خلينا مع الجديد بقى. الجديد هو عبارة عن وجه ثالث، وقال رأي وحسن له وجوه، كلام أبو الحسن بس وكلام من وافقه أبو الحسين البصري، وهو شخصية ضخمة جدا في أصول الفقه وفي علم الكلام. مش عارف انت شفته كتابه ولا لا، هنا موجود في المكتبة ده جزء منه من كتاب أبي الحسين البصري، وعنوانه ايه من شات العنوان والشيخ جرافيك في أصول الفقه، وقد وافق أبو الحسن الدليلين، الدليل القائم على نفي الحال والتقابل بين الوجود والعدم وأن الشيء سيلحق بنقيضه، والدليل الثاني القائم على قاعدة الصفات الثبوتية لا تقوم إلا بشيء ثابت، ولما كان الوجود صفة ثبوتية إذا سيلحق بشيء ثابت أي وجود ثلاثا، فيلزم عليه تحصيل الحاصل ويلزم التسلسل إلى آخره. دول الدليلين اللي ساتوا واللي احنا ناقشناه. ثم اوردنا دليلا او نقدا عليهما معا. نقدا بايه؟ طب قولي لي هو من اي انواع الردود؟ ان هو لقائل ان يقول، مش لا مش حكايه تخصيص الاحكام العقليه اللي هي ايه اللي قلنا انه ايه يعترض على الوجهين معا، صف 233 هذان الوجهين ان صحا معارضة، لانه يقيم دليل جديد على بطلان الادلة بتاعة ابو الحسن كلها. ان طيب كلامك ماشي ولكن لا يفضي الى ما تريد، لانه ليس اذا صح بطل كون الوجود عينا ما هي وجب ان يكون غيرها، لما لا يكون جزءا منها؟ فالدليل في شيء في شيء ما ينفعش، لا يصلح. معنى دي حاجة جديدة. الوجه الثالث يقول: لو كان الوجود زائدا على الماهية، لسه الشيخ بهاجم خصومه في أضعف نقاط قوله، لو كان الوجود زائدا على الماهية أو حتى جزءا منها، وإذا كان زائد فهو مغاير وفارق، أما إن كان جزءا منها يعني زي ما بيقول من لا يجعله عين الذات، يعني كأننا اعتبر رأي الحكماء الثاني كل جزئية، هو مش جزئية صحيح، لكن الحكماء بيسلموا بأن الوجود عين الذات في الله تعالى، ولكنه غير الذات كأننا يخالفون أن الحصل في الممكنات، صح؟ فهو بيقول إيه اللي ما هيقولش معايا بأن الوجود عين الذات مبعيث، هيقول بأن الوجود مغير عنه، بس الشيخ اللي هو الشارح اللي هو مين؟ الشريف الجرجاني، زود أو جزء منه، لأن مش بس يكون مغير، إذا لم يكن عين الذات فعقليا كده يا إما يكون غيرها يا إما يكون جزء منها. فدي الكلمة دي من كلام الشيخ الشريف الجرجاني، لو كان زائدا، هذه كلام الأصل، أي الوجود زائدا على الماهية، واضح؟ أو جزءا منها، كما قال الشريف، لأن بحكم العقل وارد، يبقى أنا عايز تقول يا أبا الحسن لكان له وجود آخر لامتناع اتصافه بالعدم الذي هو نقيضه الأولان، قائم على نفي الحال، والتالي قائم على القاعدة العقلية الصفر. والثالث هنا بيقول إن الشيء سيقوم بنقيضه، وحينئذ ننقل الكلام إلى وجود الوجود ويتسلسل، يعني ما يكونش موجود على الإطلاق، العدم ثابت، ونحن أولئك نعيش الوجود هنا نلمسه ونكابله. فالدليل الذي يجعل الوجود مغايرا أو حتى جزئا يفضي إلى أن لهذا الوجود وجود سابق عليه لامتناع اتصافه بالعدم، يعني لا يمكن للعدم أن يوصف بالوجود لأن يستلزم قلب الحقائق على طول. إذا كان المستحيل هو الممكن، والممكن هو المستحيل، والمستحيل هو الواجب، والواجب هو المستحيل، فلا عقل هناك ولا إله هناك، بشريك الباري ممكن، واضح؟ هذا معنى قلب الحقائق. يعني إذا لم يكن هناك عقل يفرق بين الواجب ما لا يدخل العدم قصد، وبين الممكن وهما يقبلهما، والمستحيل ولا لا يقبل الوجود أبدا أبدا، لا الآن ولا في المستقبل كشريك الباب، هي دي الحقائق المتمايزة. قلب الحقائق يعني إن الشيء يكون نقيضه، وهو يعني إيمان الوجود هو العدم، والعدم هو الوجود، والمستحيل هو الممكن، والممكن هو المستحيل، ولا مانع هناك. كالذي يقول انتم كيف تقولون ان الباري يعجز عن ايجاد المستحيلات بل يستطيعها، لما ربك يستطيع ان يخلق مماثلا له، وده معنى الكلام. يعني واحد يريد ان ينزه الله فيقع الشرك لان العقل توقف، هذا معنى قلب الحقائق. كل شيء متميز بحقيقته، الواجب سبحانه الذي لا يقبل الوجود أبدا. حاضر.

تستخلص من الأشياء بالذهن وليست من الأمور الأولية من المعقولات الثواني أو الصفات الذهنية. إذ قد يكون الوجود وهو كذا فعلا من المعقولات الثانية فلا يكون موجودا بل معدوما، ولا استحالة في صفات الشيء بنقضه إلا من هذا النوع. أنت فهمني؟ خلكم معايا. الأشياء أو القاعدة اللي بتقول لا يقوم الشيء بنقضه إنما هو في الأمور الواقعية، لكن الأمور الذهنية لا استحالة في قيام الشيء بنقيضه اشتقاقا، إنما المستحيل اتصافه به وصف مواطئة، يعني يكون المعنى واحد في الاثنين. كما مر، يعني انت بتقول ان مثلا الشيء الإنسان الجاهل يوصف بالعلم، في منع ليس هناك أي منع، تزول صفة الجهل بالتعلم ويتلحق بصفة العلم. هل ده قيام الشيء بنقيضه؟ ده عبارة عن وصف يستخلصه الذهن من الحالة الثانية التي حلت بالإنسان، فليس هناك يعني قاعدة أن يقوم الشيء بنقيضه، ده في الأمور المادية المتحققة خارجا. أما الأمور الذهنية فيمكن جدا، بل المعتاد هو أن يحصل يقوم الشيء بنقيضه، يعني لم يكن في هذه في المكان اللي في الأنصار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت القصواء وبركت وقالوا حلقت يعني حرنت، تعرفون كلمة حرنت يعني رفضت التحرك، قالوا حلقت القصواء، قال ما حلقت وليس ذلك لها بخلق. تفهمني؟ انسان لي انا عارفك ليس من اخلاقها ان تحرن او ترفض، لكن حبسها حابس الفيل فبني المسجد وما كان معدوم صار موجود، لأن الوجود مسألة ذهنية من المعقولات السوال فيقوم بالمعلوم. ما قيش في حال أبدا. ثم صار مسجدا حرسه الله إلى يوم القيامة. فقاعدة إن الشيء هي مش قيام الشيء بالعدم، بالمعدوم، قيام الوجود بالمعدوم وليس قيام الوجود بالعدم. اللي كان معدوم بقى موجود، ولا استحالة هناك، بل هذه طبائع الأشياء. لم يكن لك ولد ستزوج ورزقك الله بالولد، كل الأمور اللي من هذا القبيل، ولد له ولد بني له بيت، كل من هذا القبيل. قيام الموجود بالمعدوم، اهلا بالشيخ، ايه ده كله ده اللحية بقت ايه؟ انت بس كتير لحزب النور. حزب النور يا مولانا بعد شوية كتير حزب النور، ربنا يبارك لما تيجي هنا اهو لسه مولانا قبل ما تيجي مش عارف ايه الازلين لا تصلوا لحاهم واخواننا وافرة بسم الله ما شاء الله ما عندهمش مؤسسة بكل لحى صغيرة في تهذيب يا مولانا في تهذيب للحية. لا انت في تهذيب جديد ربنا يبارك فيك. طيب ربنا يبارك فيك تجيب لنا نسمع هنا موجودة فقول له ما يغلقش عليها. حاضر عشان نصلي مكاننا. حاضر الشباب ده كتر خيرك نظف كانوا ركنين في كراكيب. حاضر في حاجة تانية البتاعة دي ضرورية هنا بيشربوا منها؟ انت بتشربوا ميه هنا ولا بيعملوا ايه؟ لازم دي نشيلها؟ انا ما اعرفش نغيرها. انت بص غصه كده خلاص ورتب، وما الكراسي هي تتشرب هي تاخذ، انما كده كانه واخذا انت تيجي كده والسبورة دي تبقى ورانا. الخشب ده والكراسي ده عشان صلاة الجمعة بيصلوها هنا، بيصلوا الجمعة هنا النساء الجمعة فقط. نعم. طب كويس يعني، فعشان كده بيسموها في غير يوم الجمعة تفردوها ان شاء الله بإذن الله. والسبورة اذا قمت بهذا السبورة ده انتهى. ونجيب السبورة حاضر. احنا مش عشانين فابنا. لا انت تستعشي. لان احنا ولادك يا دكتور. ربنا يبارك فيك. عشان كنت دعاء اقول للشيخ. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. اقول للشيخ ده يصبر قليلا. ماشي. نقول ايه؟ ده هو ده المعتاد في كل الاشياء. في اختصاص الشيء بنقيضه اشتقاقا. انت لما تقول الوجود هو العدم ده قلب الحقائق. لكن لما تقول صار المعدوم موجودا تقول يعني ده بقى بالحياة. واضح الفرق بين الاثنين؟ ان تصف العدم بالوجود هو لا قيام الشيء بنقيضه وقلب الحقائق، وسيرورة المستحيل ممكنا ومعناها وجود الشريك للباري. خذوا بالكم انما لما تقول صار المعدوم موجودا وقام وصف الموجود بالمعدوم بالمشتق مش بالاصل اللي هو الوجود والعدم، فذلك جائز. بل هو طبيعه الاشياء في هذا الكون وليس كذلك. لم يكن هناك مصفره مسجده وقبل اسمه جوهر صقلي ولم يكن هنا مسجد فصار بحمد الله مسجدا. فاتصاف المشتق بنقيضه جائز، انما اللي هو مستحيل الوجود هو العدم. اتصاف موافقه مش اتصاف وصف. صار الموجود معدوما ده سيره اشتقاقيه، لكن الوجود هو العدم بس موافقه، يعني هما كلاهما بمعنى واحد ودخل بالحقائق والتناقض. بيقول فلا يكون موجودا في موجودا بل معدوما، ولا استحالة في ان المعدوم يصبح موجود والموجود يصبح معدوم بالموت مثلا او الهلاك الهم او نحو. انما المستحيل اتصافه به وصف مواطئة، مواطئة يعني ان يكون كلاهما بمعنى واحد، ودي موجودة في اوائل كتاب شرح النسفي ايه حمل المواطئة وحمل الايه الاشتقاق. مواطئة كما مر يمكن هنا في الكتاب ده، وان سلم أن للوجود وجودا على هذا التقدير فقد يكون وجود الوجود نفسه مش وجود ثاني. تحقق وجود الشيء اللي هو الأولان بنأكد نفسه، شكل وجود الوجود نفسه لا زائدا عليه ولا جزءا منه. وكذلك نقول قدم القدم، يعني القدم بوصف الأصل وليس بقدم جديد. قدم القدم لأن جو لغم الاشتقاق برضه، مش القدم هو الحدوث أو الحدوث هو القدم، هذه الاستحالة. قدم القدم شكل، انا شكل حوالي قدم القدم نفسه ضمتين وحدوث الحدوث نفسه على تقدير كون القدم والحدوث موجودين في الخارج والحياه ما فيش حاجه زي كده، بل هو استمرار وجود الشيء في الماضي بما لا اول له. واضح يا ساده؟ لا وجودات ولا حاجه، هو وجود واحد بس ماضي في الازل، يعني لا أول له أو ماضي في الأدب لا آخر له. والحدوث موجودين في الخارج وكذلك أمثاله أي أمثال ما ذكر من إيه؟ من الوصف الاشتقاقي المعدوم صار موجودا، أو الموجود للأسف صار معدوما، فقدنا. إنما الوجود هو العدد جل الإجدال. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عجلت وضار كده من الهار، صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، كل الدنيا كمن وكبر، لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا. الله الله